أوتي كتابه بيمينه

فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر ربنا حافظ عليك الله الله الله الله الله يا أهل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الرسول بما